شبكة سما الإنشادية تقدم يا ابويا ذخري يا سنادي يا ابويا الغالي ويا الطيب في ضحكتك يتبسم فادي وحن لك دايم يا الحبايب يا ابويا ذخري يا سنادي يا ابويا الغالي ويا الطيب في ضحكتك يتبسم فادي وحن لك دايم يا الحبايب يا لحبايب يا ابويا يا شمسي ويا دنياي ربيع عمري وفرحتي ومناي يا ابويا يا شمسي ويا دنياي ربيع عمري وفرحتي ومناي ادري بتعبتك يبا فرباي بس ادري انه قلبك رحايل يا لحبايب حلف أنا أرفع يا يبا راسي قدام هالعالم وكل ناسك حلف أنا أرفع يا يبا راسي قدام هالعالم وكل ناسك أهديتني من دافي أنفاسك يا أبوي ولو تبعد ترى قريب يا أبوي يا ذخري يا سنادي يا ابويا الغالي ويا الطيب في ضحكتك يتبسم فادي وحن لك دايم يا الحبايب يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا لحمي